بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محاضرة اليوم هي المحاضرة الرابعة من سلسلة محاضرات المدخل إلى النقد النصي للعهد الجديد، أو النقد النصي للعهد الجديد. المحاضرات السابقة طبعا تكلمنا عن التاريخ، إزاي الناس وصلوا للنقد النصي، وبعدين تكلمنا عن التعريف والنظريات، الناس عاوزين يعملوا إيه بالنقد النصي، هيوصلوا للأصول ولا مش هيوصلوا. وبعدين اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن مفهوم التحريف عند الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإن لعبتنا معاهم منتهية كده، كتابهم محرف خلاص، بمجرد تطبيق النقد النصي على الكتاب كتابهم محرف، وإن أصغر تلميذ من تلاميذ الشيخ عرب المباركين اللي اتعلموا إزاي يقارنوا ما بين نص الفاندايك والمخطوطات القديمة يثبتوا ان الكتاب اتلعب فيه واتحرف، مفيش اي مشاكل. لكن النهاردة احنا هنبتدي نتكلم عن فكر الغرب، اللي هم بيقولوا ان احنا خلاص يا جماعة بالنقد النصي هنقدر فعلا نستعيد النسخة الاصلية للعهد الجديد. يبقى ايه؟ على رأي احد المسيحيين يعني يقول لك الكتاب اتحرف، وبعدين احنا بالنقد النصي رجعناه لاصله فما بقاش محرف، صح كده؟ لا، بنقول له مش صح كده، الموضوع مش بالسهولة دي. محاضرة النهاردة هتكون طبعا ماشيين في موضوع النظريات والأهداف، أهداف النقد النصي. النظريات احنا نقدر نوصل للأصل ولا مش هنقدر. الأهداف بقى يعني الهدف أصلا من النقد النصي إن أنا أعيد تكوين الأصل المفقود أو أقرب صورة له. احنا هنتكلم النهاردة عن تراكم الاخطاء في نص الكتاب واندثار الاصل. هنتكلم عن تراكم الاخطاء واندثار الاصل. احنا قلنا ان النقد النصي عبارة عن دراسة للمخطوطات المتاحة بالنسبة لي لأي كتاب أصله ضايع. هدف الدراسة إن أنا أعيد تكوين الأصل الضايع أو أقرب صورة له، ده الهدف. هو فكرة النقد النصي أو منطق النقد النصي ده جه منين؟ هو في الحقيقة المنطق جه إن أنا في البداية في الأصل خالص بيكون عندي وثيقة معينة او كتاب معين مكتوب بيد صاحب الكتاب المؤلف. مؤلف قعد على مكتبه او قعد تحت الشجرة او قعد على سطح بيته ايا كان يعني الموضع، وقعد يكتب الكتاب بتاعه بخط ايده وخلص الكتابة خلاص، والكتاب بتاعه انتهى، وحب يفرج الناس على الشغل اللي هو عمله. قام طالع في الميدان وقرأ للناس كتابه بصوت عالي، الناس سمعت الكتاب انبسطوا قوي، ده كتاب جميل جدا، انا عاوز نسخة من الكتاب ده. اول ما السؤال ده انطرح بدأت المشكلة، انا عاوز نسخة من الكتاب ده، طب هحصل على نسخة من الكتاب ازاي؟ اخطف كده الكتاب وروح لغاية مركز زيروكس وصور لنا 10 نسخ وارجع ووزع النسخ دي. لا الحقيقة ما كانش فيه مركز زيروكس، ما كانش فيه مكان تصوير، اللي كان عاوز ينسخ كتاب او يكون عنده نسخة خاصة بيه من كتاب كان لازم يعمل نسخة تانية بطريقة يدوية بحتة. يعني كان هيعمل ايه طيب؟ يعني كان زي الشاطر كده هيحضر المادة اللي هيكتب عليها، سواء ورق بردي او جلد خروف او جلد غزال او اي حاجة من دي، وهيحضر له اقلام معينة خشب او بوص او اي حاجة زي كده، وهيظبط له الحبر اللي هو هيكتب بيه، ويقعد زي الشاطر ينقل الكتاب بنفسه، يا اما يجيب حد ينقل له الكتاب. حلو قوي، يعني العملية بشرية بحتة. خدوا بالكم يا شباب، وانا اريد ان الفت انظار الاخوة والاخوات والمسيحيين والمسيحيات المستمعين، ان الاصدار الثالث من الجريدة النقدية المباركة اللي بيكتب فيها اخونا الفاضل الدكتور انتي حسام ابو البخاري ومولانا الفاضل ايمن التركي، الاصدار الثالث نزل، الاصدار الثالث يعني بعنوان عمل بشري صافي 100%. ليه عمل بشري صافي؟ النقاد النصيين لما بيجوا يتعاملوا مع نص الكتاب مفيش اي اعتبار لنظرية اسمها ان الكتاب ده موحى به من الله، هو مفيش اعتبار له من جميع الاتجاهات، يعني مفيش نصوص بتدلل ان الكتاب موحى به من الله، وما تقدرش تعرف من الكتاب نفسه انه موحى به من الله. ويمكن الاخوة اللي متابعين في محاضرات المدخل الى العهد الجديد في غرفة اخونا وسام، في المحاضرة الاولى تناقشنا ان العهد الجديد ما تقدرش تعرف منه انه وحي، ما فيش نصوص بتقول ان هو وحي، وردينا على النص اللي بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله. فهو الكتاب من البداية عمل بشري صافي، المسيحيين ادعوا انه مكتوب بروح الله. القرآن الكريم بيقول فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، مرقس قاعد تحت الشجرة يكتب، وبعدين ايه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الكتاب اتكتب والناس قريته وتوزع وانتشر، وبعد كده يا جماعة خدوا بالكم ده الكتاب ده وحي الهي. يا راجل يقول لك ده ثيوفيلوس الانطاكي هو اول واحد يمكن طلع بنظرية ان العهد الجديد مكتوب بوحي، قبل كده ما يعرفوش. طبعا في موقع رسمي للجريدة النقدية، اعتقد ان انت لو كتبت في جوجل الجريدة النقدية الاصدار الثالث هيطلع لك روابط الموقع نفسه بتاع الجريدة النقدية، وموجود ايضا في منتديات الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية. المهم نرجع لموضوعنا، فهو النقد النصي ما بيتعاملش ان الكتاب ده موحى به من الله، ولا حتى الناس اللي كانوا بيتعاملوا مع نص الكتاب بيعتقدوا انه موحى به من الله، او حتى كانوا بيقدسوه. الكلام ده احنا هندرسه ان شاء الله في المحاضرة القادمة. فهو الراجل قعد على سطح بيته او تحت الشجرة او في اوضة نومه او في اي مكان كتب الكتاب بتاعه، خلص كتاب الحمد لله، الف حمد والف شكر ليك يا رب، الكتاب خلص. هروح بقى ايه عند الجيران، او هطلع في الميدان، او هروح الهيكل، او هروح الكنيسة، او هروح اي مكان، ده الكلام ده في العصور القديمة، علشان اعرف الناس بالكتاب بتاعي، فهقوم قاري عليهم الكتاب. او ادي الكتاب بتاعي لقارئ متخصص يقرا عليهم الكتاب بتاعي. حلو قوي. انا قريت الكتاب عليهم او القارئ قرأ الكتاب عليهم، الكتاب عجبهم، لو سمحت يا استاذ التعب انا عاوز نسخة من الكتاب بتاعك ده، هل هيروح مثلا لأقرب مكتبة يصور على مكنة التصوير ويرجع؟ الكلام ده ما كانش موجود. انا عاوز نسخة من الكتاب بتاعك. دي بداية المشكلة. هتحصل على نسخة ازاي؟ لازم تحصل على نسخة بطريقة بشرية يدوية بحتة. علشان كده الاخوة الافاضل الدكتور حسام ابو البخاري والاخ ايمن التركي قال لك ايه؟ منتج بشري صافي 100%، هو اتكتب اصلا من بشر، واللي نقل الكتاب بشر، كل شيء فيه بشري بشري يعني. طيب هينقل الكتاب ازاي؟ هيحضر الورق اللي هيكتب عليه، وهيحضر الاقلام والاخبار، ولو هو اللي هينقل بنفسه او هيأجر كاتب ينقله، المهم ان هذا الشخص الذي يحتاج الى الكتاب هيضطر انه ينقل الكتاب بطريقة يدوية. على رأي بارت ايرمان يقول لك ايه؟ هينقلها صفحة صفحة، سطر سطر، كلمة كلمة، حرف حرف. طب ايه اللي كان بيحصل اثناء عملية النقل؟ اللي كان بيحصل ببساطة اخطاء. مش هنقول اخطاء لان كلمة اخطاء بتوحي للمستمع ان حاجات غلط بتحصل غصب عن اللي كان بينقل، يعني ما كانتش بارادته، دي حاجات غصب عنه حصلت. لا، احنا هنقول بقى ان اثناء عملية النسخ النص كان بيتغير سواء بقصد او بدون قصد. حلو الكلام، لان احنا هندرس ان شاء الله في المحاضرات القادمة ان كان الشخص اللي كان بينقل الكتاب كان هو بيلعب بنفسه في الكتاب، وكان هو اللي بيغير بنفسه في الكتاب، مش مجرد حاجات غصب عنه بتحصل. يعني بتزغلل، بيشوف الحروف غلط، مش عارف ينقل صح، مش عارف يستهجى، الخطأ سمعي، خطأ بصري، خطأ في استيراد النصوص من الذاكرة. لا، مش فقط كان بتحصل حاجات غير متعمدة، لا، ده في اثناء نسخ النص واثناء انتقال النص تاريخيا النص كان بيتغير بقصد وبدون قصد. في محاضرة كاملة عن انواع التغييرات اللي حصلت في النص اثناء النسخ، فما تقلقوش. لو في حد شايف ده التعب مش بيتكلم بدليل النهاردة، لا، هنفرد لكم محاضرة كاملة نتكلم في موضوع التغييرات اللي طرقت على النص اثناء انتقال النص تاريخيا بقصد او بدون. طيب حلو قوي، وهنجيب اقوال علماء كده صغنططة النهاردة علشان محدش يقول بس ان التعب بيتكلم بمزاجه، لكن المحاضرات اللي احنا بنتكلم فيها يعني عامة هدفها توصيل الفكرة مش سرد اقتباسات من كتب علماء وخلاص، لا، احنا هدفنا الفكر نفسه. لا يوجد عاقل يختلف معايا ان اثناء نسخ الكتاب يدويا في العالم القديم كان بيحصل تغييرات للنص، وفي حالة العهد الجديد التغييرات دي كانت بتكون بقصد وبدون قصد. يا ريت يعني ما تخلوش التكست يقف علشان ابقى حاسس ان في ناس موجودة. طيب حلو قوي، فهي المشكلة بدأت بسؤال صغير جدا، لو سمحت انا عايز نسخة من الكتاب ده. طب هتحصل على نسخة ازاي؟ ده انا هضطر ان انا انسخ الكتاب يدويا، صفحة صفحة، سطر سطر، كلمة كلمة، حرف حرف. اثناء نسخ الكتاب النص كان بيتغير بقصد او بدون قصد. ممتاز جدا، كان النص كان بيتغير بقصد او بدون. يعني ايه النص كان بيتغير؟ ايا كانت التغييرات كبيرة او صغيرة، لكن النسخة الجديدة عمرها ما كانت بتطلع طبق الاصل من النسخة القديمة. حتى لو وقع منه حرف، لو سقطت منه كلمة بس، لكن كان لازم يحصل اختلاف ما بين النسخة القديمة والنسخة الاصلية اللي كان بينقل منها، كان لازم يحصل اختلاف. الاختلاف ده قلنا يا اما هو غير النص بقصد منه وهو كان عارف كويس قوي بيغير ليه وعشان ايه، يا اما كانت اخطاء عادية جدا بتحصل اثناء النسخ احنا كنا بنقع فيها واحنا في ابتدائي لما في درس العربي المستر يقول لنا انقل الدرس ده 10 مرات، كنت تلاقي نفسك كررت كلمة، نطيت جملة، مش عارف ايه، كتبت سبالنج غلط، الاخطاء اللي كانت بتحصل دايما. ويعني ما شاء الله النساخ زمان ما كانوش قد كده يعني. فالاخطاء او التغييرات دخلت النص اثناء انتقال النص تاريخيا. يعني ايه اثناء انتقال النص تاريخيا؟ يعني انا عندي الوثيقة الاصلية هنديها رقم 0، طلع منها مخطوطات الجيل الاول. ايه مخطوطات الجيل الاول؟ مخطوطات الجيل الاول يعني المخطوطات اللي اتنسخت مباشرة من الاصل. وبعدين في مخطوطات الجيل الثاني، يعني المخطوطات اللي اتنقلت من مخطوطات الجيل الاول. فالفرق ما بين مخطوطات الجيل الثاني والاصل نسخة. يعني لو انا مسكت مخطوطة من مخطوطات الجيل الثاني، فرق عن الاصل بقد ايه؟ فرق عن الاصل بنسخة. الفرق ما بيني وما بين الاصل نسخة. طيب لما المخطوطات بتاعت الجيل الاول اتعملت، هل النص اتغير اثناء النسخ ولا لا؟ اتغير ايا كانت التغييرات، حتى لو اخطاء بسيطة جدا بس اتغير. طب المخطوطة بتاعت الجيل التاني اللي نسخت من مخطوطة الجيل الاول، ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا شباب ان الراجل اللي عمل المخطوطة بتاعت الجيل التاني قام بنقل جميع اخطاء مخطوطات الجيل الاول. يعني انا بنقل من مخطوطة قديمة، المخطوطة القديمة دي اصلا فيها اخطاء، فانا بنقل الاخطاء اللي فيها واضيف عليها اخطائي الجديدة الشخصية او تغييراتي الشخصية للنص، سواء كانت بقصد او بغير قصد. ده كلام بسيط جدا وسهل جدا. يعني انا عندي النسخة الاصلية اتعمل منها مخطوطة، مجرد النقل ده او المخطوطة الجديدة اللي طلعت دي، يعني النص اتغير. ايا كان التغييرات دي بسيطة ولا مش بسيطة، بس النص اتغير. حلو قوي، النص اتغير. لما اجي انسخ المخطوطة اللي النص فيها اتغير، بنقل التغييرات اللي حصل فيها اصلا وبزود عليها التغييرات بتاعتي انا الشخصية، فايه اللي بيحصل؟ عدد الأخطاء والتغييرات بتتضاعف من نسخة لنسخة، التغييرات بتتضاعف لأن أنا بنقل أخطاء اللي قبلي وبزود عليها أخطائي. طيب وبعدين؟ ده معناه بمنتهى البساطة إن كل ما أنا بقرأ نسخة بعيدة عن الأصل، يعني الفرق ما بيني وما بين الأصل عدد نسخ كتير، كل ما تكون النسخة بتاعتي مليانة أخطاء أكتر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ولنفترض فرض جدلي، المخطوطة الصينائية، المخطوطة الصينائية دي من سنة 340 ميلاديا، لو قلنا ان الفرق ما بين الصينائية والنسخة الاصلية 10 نسخ، يعني ايه 10 نسخ؟ يعني 10 اجيال. المخطوطة الاولى نقلت من الاصل حصل تغيير، المخطوطة التانية خدت تغييرات النسخة الاولى واضافت عليها تغييراتها، النسخة الثالثة نقلت أخطاء الأولى والتانية وأضافت عليها تغييراتها، النسخة الرابعة نقلت أخطاء النسخة الأولى والتانية والثالثة وأضافت عليها تغييراتها. لما أجي بقى للنسخة العاشرة اللي هي الصينائية، يبقى هي نقلت أخطاء النسخة الأولى والتانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسبعة والتامنة والتاسعة وأضافت تغييراتها هي الشخصية. يبقى النص أصبح مثقل بألوان التبديل والتغيير، لأن عملية النسخ بتخلي الأخطاء والتغييرات اللي حصلت تراكمية تراكمية، كل نسخة بتشيل تغييرات النسخة اللي أقدم منها وهكذا. ده حاجة رائعة جدا. المشكلة بقى ان احنا بخصوص مخطوطات العهد الجديد ما نعرفش الصينائية دي مخطوطة من الجيل الكام، ما نعرفش هل هي من الجيل المية، هل هي من الجيل العاشر، ما نعرفش، ما نعرفش عدد المخطوطات الفاصلة ما بين الصينائية وما بين النسخة الأصلية. حلو قوي. يبقى كل اللي احنا بنحكي فيه دي، كل اللي احنا بنحكي فيه ده مجرد مقدمة، مقدمة بتوضح ان النسخ اليدوي بيدخل أخطاء وبيدخل تغييرات في النص. وانا قلت يا جماعة ما تقلقوش، المحاضرة القادمة احنا مش القادمة هنفرد محاضرة كاملة لانواع التغييرات والاخطاء اللي كانت بتحصل اثناء نسخ النص يدويا، محدش يقلق. لكن الحقيقة المرة بالنسبة للمسيحيين ان النسخ اليدوي كان بيؤدي الى دخول اخطاء وتغييرات في النص سواء عن قصد او بدون قصد. طيب وعلى مر التاريخ وجيل بعد جيل كان ايه اللي بيحصل؟ كان بيحصل ان الاخطاء تتراكم على بعض وتتضاعف. فايه اللي بيحصل؟ احنا بنبعد عن الاصل، عمالين نبعد، كل ما نعمل نسخة جديدة كل ما بنبعد عن الاصل. في كلام رائع جدا لواحد اسمه المهندس رياض يوسف داود من احد الاباء اليسوعيين الكاثوليك في كتاب محترم جدا له رغم انه صغير، كتاب اكاديمي وعلمي جدا اسمه مدخل الى النقد الكتابي. هو راجل يعني الاباء اليسوعيين دول اقوياء في اللغة العربية بعكس الاقباط الارثوذكس. الراجل ده في الكتاب بتاعه مدخل الى النقد الكتابي صفحة رقم 23 بيقول ايه؟ بيقول كلام كل الكلام اللي احنا قلناه ده اختصره في 3 سطور. قال ايه بقى؟ قال كان الكتاب اي العهد الجديد، يعني هو بيتكلم عن العهد الجديد، كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بأدوات كتابية بدائية. خدوا بالكم الراجل ده لخص القصة كلها في السطرين الثلاثة دول. كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بأدوات كتابية بدائية عن نسخ منسوخة، ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص. النساخ عملوا ايه لو سمحت؟ قول تاني معلش بالراحة كده عشان انا ما سمعتش كويس. نقعد بقى قاعدة حلوة عشان الناس تركز معايا. النساخ دول كانوا مين؟ النساخ دول اللي هم المؤتمنين على نص الكتاب. المؤتمنين على نص الكتاب كانوا بيعملوا ايه؟ اقرأ من الاول لو سمحت. احنا بنقرأ من كتاب مدخل الى النقد الكتابي بتاع واحد اسمه المهندس رياض يوسف داود، احد الاباء اليسوعيين الكاثوليك، واعتقد والله اعلم ان هو مشارك في الترجمة اليسوعية. كتب ايه بقى؟ قال لك كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بأدوات كتابية بدائية عن نسخ منسوخة. لا عاوز الحتة المهمة بقى، النساخ كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا ايه بقى؟ ولقد ادخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص. ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، وتراكم بعضه على بعضه الآخر. الكلام اللي احنا شرحناه عبر الأجيال، الأخطاء والتغييرات عمالة تتراكم على بعض. فإيه اللي حصل؟ فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل على كل لون زي ما انت عايز. فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات، وهنشرح يعني ايه قراءة فيما بعد. فما إن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونة بالأغلاط. نقراها معلش كمان مرة عشان الكلام ده حلو قوي. كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بأدوات كتابية بدائية عن نسخ منسوخة، ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، وتراكم بعضه على بعضه الآخر. فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات، فما إن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونة بالأغلاط. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. الراجل ده بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن كتاب سمير وميكي مثلا؟ هو اللي حصل فيه الوان من التبديل والتعديل على النصوص، وتراكم بعضه على بعضه الاخر. نعاوز الناس تفهم القضية كبيرة. الراجل ده بيتكلم عن كتاب مقدس، النساخ كانوا بيبدلوا ويعدلوا في النص بتاعه، والاخطاء بتتراكم على بعض، وفي الاخر يوصل لنا كتاب مشحون بالاغلاط. ده ايه اللي مشحون بالاغلاط ده يا عم الحاج؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ عن العهد الجديد، عن كتاب العهد الجديد. الراجل ده اتكلم في نقاط رئيسية، ايه سبب دخول التغييرات؟ يعني ليه النص وصل لنا في الاخر مشحون بالاغلاط؟ عشان سببين. اول حاجة ان كان النسخ يدوي وبادوات بدائية. مجرد وجود النسخ اليدوي مصيبة في حد ذاتها، النص بيدخل فيه تغييرات. لكن لو الناس امنة التغييرات فقط تكون غير مقصودة، ففي النهاية بتكون اخطاء تافهة. طب المشكلة الكبيرة والطامة الكبرى ان النساخ انفسهم قاموا بالكثير من التبديل والتعديل على النصوص. دي المشكلة الحقيقية للعهد الجديد، ان النساخ كانوا بيلعبوا في النص وهم قاصدين. النساخ كانوا بيلعبوا في النص وهم قاصدين، مش مجرد اخطاء هجائية بسيطة او مجرد اخطاء. يعني اي طفل صغير لما يقرأ النص يعرف ده فيه خطأ هنا، لا ده فيه لعب مقصود وتغيير محبوك وتحريف عن عمد. النص اتلعب فيه بفن ومزاج، واقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد. اتفرجوا كده على المشاكل النصية، يمكن نتناقش في بعض المشاكل في الاخر خالص. الناس كانت بتضيف وبتحذف وبتبدل وتغير، ويعني وهي في اعلى درجات الانبساط كده والاريحية، شغل عالي قوي. يعني طيب، يبقى النسخ اليدوي كان بيؤدي الى تغيير النص، النساخ اللي هم الحلوين المسيحيين المؤتمنين على النص كانوا هم كمان بيغيروا ويبدلوا. الراجل قال لك ايه؟ ولقد ادخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص وتراكم بعضه على بعضه الاخر. يبقى دول السببين اللي خلونا في النهاية الكتاب يوصل لنا مشحون بالاغلاط. القضية الكبرى بعد موضوع ان التبديل والتغيير في النص كان بقصد وكان عن عمد، والامر ده هنتكلم فيه باستفاضة. المشكلة ان الاخطاء دي كانت بتتراكم واعدادها بتتضاعف من جيل الى جيل، واحنا للأسف ثلاث ارباع العهد الجديد بناخده من مخطوطات بعد الاصول بمئات السنين، فهي اصلا مخطوطات مشبعة بالاخطاء، وبتحتوي في داخلها على موروث كبير من الاخطاء والتغييرات والتبديلات السابقة اللي نقلتها من الاجيال اللي قبل كده. فالاخطاء بتتراكم واعداد الاخطاء تتضاعف. النص كان بيتنقل يدويا، فالتغييرات كانت بتدخل النص اثناء انتقال النص تاريخيا. الاخطاء دي كانت ساعات غير مقصودة وساعات كتير مقصودة وبقصد. واحنا شرحنا كويس قوي ان لو انا عندي النسخة الاصلية وعندي مخطوطة من الجيل الاول، النسخ اليدوي ده بيؤدي الى تغيير النص. طب لو جه واحد ونسخ المخطوطة بتاعت الجيل الاول، هينقل الاخطاء اللي موجودة فيها ويضيف اخطاء شخصية من عنده، وهكذا تستمر الموضوع ان الاخطاء من مخطوطة المخطوطة عمالة تتراكم على بعض على بعض، لغاية ما زي الرجل الطيب المهندس الراد يوسف داود قال في كتابه مدخل الى النقد الكتابي صفحة 23: فكان النص الذي وصل اخر الامر مثقلا بالوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات، فما ان يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونة بالاغلاط. ان ان ان ان كلام كبير قوي، لكن في نقطة مهمة جدا. ايه بقى النقطة المهمة دي؟ حياكم الله اخي معاوية، بارك الله لك واحسن الله اليك. المشكلة طبيعة نص العهد الجديد لما نيجي نقارنها بطبيعة النص القرآني. فكروا معايا كده يا شباب، ازاي قصة كبيرة زي قصة المرأة الزانية دخلت المخطوطات وعدت على الناس وانبسطوا بيها وفرحوا بيها؟ يعني ازاي نصوص على لسان يسوع كانت بتضاف للكتاب والناس تقول هاليلويا، ده يسوع رب المجد قال كذا كذا كذا؟ يا عم النص ده مضاف. بقول لك ايه، ما تجننيش، النص في الكتاب اللي ما بين ايديا مش قادر هو يفرق ما بين النص المضاف والنص الاصلي. ليه مش قادر يفرق؟ لان الكتاب اصلا عمل بشري. الكتاب من البداية الى النهاية اسلوب بشري بحت. فلما انا كبشر العب في النص البشري مش هتقدر تفقسني. انا هقلد اسلوب الكتاب البشري وهدخل فيها نصوص، وانت مش هتقدر تكتشف اللعب اللي انا لعبته في الكتاب الا لو عندك شاهد على التغيير. مش هتقدر تكتشف اللي انا لعبت في الكتاب الا لو عندك شاهد على التغيير. يعني ايه شاهد على التغيير؟ يعني مخطوطة فيها النص مخطوطة ما فيهاش. لما تيجي تقارن دي الحتة دي فيها مشكلة، غير كده مش هتعرف. لو وقفت على رموشك مش هتعرف، بالذات لو الاضافة اجزاء صغيرة. يعني ايه؟ يعني انا هقولك النص بتاع الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، لو النص ده بقدرة قادر كان موجود في المخطوطات اللي ما بين ايدينا. يعني ما فيش مخطوطات بتختلف على النص، ولكن النص في اصله لم يكن موجودا. كانوا هتقدروا تعرفوا؟ كنتوا هتقدروا تشككوا؟ كنتوا هتقدروا تعرفوا ده النص الاصلي يا جماعة كان بيقول فان الذين يشهدون ثلاثة، في واحد اضاف عبارة في السماء الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. كنتوا هتقدروا تعرفوا؟ ما كنتوش هتقدروا. ليه؟ لان السفر كله اسلوب بشري، الاضافة بتاعتي اسلوب بشري، دي بتعدي في دي مفيش اي مشاكل. لذلك في نصوص عليها مشاكل نصية، العلماء بيتصارعوا هل يسوع قال الكلام ده ولا ما قالش. طب انت مش قادر تفرق ليه؟ اصل يعني التفرقة باسلوب الكتابة قضية صعبة، ما بنقدرش نعمل كده غير في اجزاء ضخمة من النص. يعني ايه اجزاء ضخمة؟ يعني زي نهاية انجيل مرقس، زي قصة المرأة الزانية، دي اجزاء ضخمة من النص، فبنقدر من خلال الجرامر والاسلوب والتعبيرات وهكذا نقدر نعرف ان دي اضافة ولا مش اضافة، ده مع شواهد الاضافة. طيب لو فرض جدلي في نص كان بيقول كل الكتاب نافع للتعليم، وانا جيت زي الشاطر وقمت ضايف وخليت النص هكذا كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم، خليت النص كده، هل في حد يقدر يكتشف الاضافة اللي انا ضفتها؟ مش هيقدروا يكتشفوها، لو عملوا ايه مش هيقدروا. طيب انا بقى هصعب عليك الموضوع اكتر، لو اقدم مخطوطة بعد الاصول بمئات السنين، يعني هناك مسافة زمنية كبيرة ما عندناش فيها مخطوطات، النص انا بقرأه من مخطوطة من القرن الرابع مرة واحدة، طب ايه اللي حصل في القرون السابقة وما بال القرون الاولى؟ النصارى يقول لك علمها عند ربي في كتاب، ما نعرفش احنا، ما عرفش النص حصل له ايه. النص اتضاف عليه، اتمسح منه، اتغير واتبدل، ما نعرفش. هو يا حبيبي النص انا بقرأه من اقدم مخطوطة. طب قبل اقدم مخطوطة ايش ضمنك ان هو داخل النص؟ ما عرفش انا، ده اخر حاجة اقدر اعملها ان انا اقرأ من اقدم مخطوطة. فالاسلوب بيفرق جدا. لما النص على سبيل المثال بتاع انجيل لوقا، في نص في انجيل لوقا كان بيقول ايه؟ النص اللي بيقول لستما تعلمان من اي روح انتما، لان ابن الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص. حد يعرف يجيب النصين دول من انجيل لوقا؟ النصوص موجودة في لوقا 9:55 و56 بيقول فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من اي روح انتما، لان ابن الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص، فمضوا الى قرية اخرى. كلام يسوع اللي هو عند النصارى له المجد، لستما تعلمان من اي روح انتما لان ابن الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص، كلام ده ما كانش موجود في الاصل. في حد اضاف هذه الكلمات على لسان يسوع في هذه القصة؟ لو بصيتوا في الترجمات الاخرى هتلاقوا النص بمنتهى البساطة بيقول ايه؟ بيقول فالتفت يسوع وانتهرهما فمضوا الى قرية اخرى. انتهرهما قال لهم ايه؟ ما نعرفش. طب في واحد ابن حلال زود لنا قال لنا ان هو قال لستما تعلمان من اي روح انتما لان ابن الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص. جبت الكلام ده منين يا استاذ؟ يعني الحق عليا ان انا زودت لك تفاصيل في القصة؟ لا يا سيدي كتر خيرك. لو ما كانتش فيه مخطوطات ما فيهاش كلام يسوع في هذا المكان ما كانوش هيعرفوا ان الكلام ده متفبرك على لسان يسوع. يسوع ما قالش كده، يسوع ما قالش كده في القصة دي، احنا ما نعرفش يسوع قال ايه. في واحد جه اضاف، طب قدر ازاي يهرب باضافته هذه؟ يعني الموضوع عدى على الناس ازاي؟ لان الكتاب كله اسلوب بشري والعملية ماشية. انا ازود باسلوب بشري في كتاب مكتوب باسلوب بشري، القضية منتهية، الناس هتعدي عليها، مش هيعرفوا يكتشفوا. فلذلك القضية عند العلماء اللي بيقولوا انه مستحيل الوصول للاصول، النقطة الرئيسية عندهم ان كان في تغييرات حصلت عن عمد في النص احنا ما نقدرش نكتشفها لوحدينا. بنكتشفها ازاي؟ بمقارنة المخطوطات. طب ايه يا راجل اللي منعك ان انت تكتشف؟ قلة عدد المخطوطات القديمة، ان تلت ارباع نص العهد الجديد في النسخ النقدية الحديثة معتمدة على السينائية والفاتيكانية والسكندرية. طب دي مخطوطات بعد الاصول بكام سنة؟ مش اقل من 250 سنة. طب ايه اللي حصل في 250 سنة دول؟ ما نعرفش ايه اللي حصل. علشان كده العلماء بيقولوا ان ولا يرجى الوصول للاصل. الكلام ده مكتوب في مقدمة نسخة الاباء اليسوعيين، قال لك ولا يرجى الوصول للاصل. جميل جدا. بارت ايرمان بيلفت نظرنا لنقطة مهمة جدا، واحنا قربنا نخلص المحاضرة عشان انا طولت عليكم وتأخرت اصلا من البداية. في كتاب بارت ايرمان المشهور مسكوتين جيسس الصفحة رقم 134، بارت ايرمان بيتكلم عن ان في اخطاء في النص. هل في احتمالية ان الخطأ ده يتصلح؟ حد يكتشف الخطأ؟ ايه اللي بيحصل لما بنيجي نتعامل مع الاخطاء؟ بارت ايرمان بيقول ايه؟ بيقول في الصفحة رقم 134، النقطة اللي انا قلتها دي هنتكلم عليها فيما بعد، لكن في الصفحة 134 بارت ايرمان بيتكلم عن اعداد المخطوطات والاختلافات اللي موجودة ما بين المخطوطات. بيقول ايه؟ As we have already seen, we are never completely safe in saying that when the vast majority of manuscripts have one reading and only a couple have another, the majority are right. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما نيجي نفرز مخطوطات العهد الجديد قصادنا، اغلبية المخطوطات بتقول حاجة وعدد قليل جدا من المخطوطات بتقول حاجة تانية. ما نقدرش نقول ان الاغلبية تكسب، لا، القضية دي مش في النقد النصي. الاغلبية مش هي اللي بتكسب، في اعتبارات اخرى. بيقول ايه بقى؟ بيقول Sometimes a few manuscripts appear to be right even when all the others disagree. يعني في احيان ان عدد قليل من المخطوطات بيظهروا ان هم الصح رغم ان هي بتخالف كل المخطوطات الاخرى. وانصحكم ان انتوا تقروا في العدد الجديد من المجلة النقدية الموضوع الخاص عندما تتحدث الأرقام، موضوع جميل جدا. في أشكال للنص موجودة مثلا في 3 أو 4 مخطوطات قدام، وأغلبية مخطوطات العهد الجديد فيها كلام تاني. المشكلة بقى إن من خلال الدراسة والفحص هذا العدد القليل من المخطوطات هو اللي بيكون صح، وأغلبية مخطوطات العهد الجديد بتكون بتحمل نص خاطئ. طب ليه الكلام ده؟ ليه الكلام ده؟ الكلام ده جه ليه؟ قال لك This is because the vast majority of our manuscripts were produced hundreds and hundreds of years after the originals, and they themselves were copied not from the originals but from other much later copies. يعني المخطوطات اللي احنا بناخد منها النص الفارق الزمني ما بينها وما بين الاصل مئات السنين. طب وايه يعني الفرق ما بينها وما بين الاصل مئات السنين؟ القضية بقى اللي احنا اتكلمنا عليها، ان الاخطاء بتتراكم وان التبديلات والتغييرات بتنتشر في المخطوطات، فكل المخطوطات اللي بتيجي بعد كده بتكون مليانة اخطاء كتير. والصح القراءة الصحيحة الشكل الصحيح للنص مش بيبقى باقي لينا الا في عدد قليل جدا من المخطوطات. بارت ايرمان بيقول عبارة تكتب يعني بحروف من رصاص، وكل واحد بحسب عينه يشوف هل هي تستاهل تكون ذهب فضة الماز ايا كان، يعني لان في مسيحيين هيحتقروا هذه الكلمات. بيقول ايه بقى؟ Once a change made its way into the manuscript tradition, it could be perpetuated until it became more commonly transmitted than the original wording. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك اول ما تغيير يحصل في المخطوطات هذا التغيير يخلد يرسخ يثبت في المخطوطات ويفضلوا يتناقلوها وتنتشر وتتوغل وتستمر في المخطوطات لغاية ما أعداد المخطوطات اللي فيها القراءة الخاطئة أكثر عددا من المخطوطات اللي لسه بتحتفظ بالكلمات الأصلية. واخدين بالكم من الكلام الحلو ده؟ ده كلام جميل. Once a change made its way into the manuscript tradition، أول ما يحصل تغيير في النص والتغيير ده ياخد مجراه في عملية النسخ، إيه اللي بيحصل؟ It could be perpetuated. يعني ايه perpetuated؟ حطوا الكلمة دي في القاموس هتلاقيه معناها تخلد ترسخ تثبت. It could be perpetuated until it became more commonly transmitted than the original wording. ده في احيان كثيرة جدا. امسكوا كده اي امثلة لمشاكل نصية هتلاقوا ان القراءة المعتمدة في النسخ النقدية الشاهد عليها في اغلب الاحيان عدد قليل جدا من المخطوطات، 5 6 7 مخطوطات. طب واغلبية مخطوطات العهد الجديد فيها القراءة الفاسدة. عشان كده الناس اللي بتقولك يا تاعب احنا عندنا 5700 مخطوطة يونانية و10000 مخطوطة لاتينية ومش عارف كام ألف مخطوطة قبطية، كل ده كلام فاضي مش بالأعداد، لأن الأعداد الكبيرة دي غالبا بتحمل القراءة الخاطئة. فالعدد ما نفعكوش في شيء. حلو قوي قوي الكلام ده. Once a change made its way into the manuscript tradition, it could be perpetuated until it became more commonly transmitted than the original wording. عندما يجد التغيير طريقه إلى التقليد النصي والمخطوطات، يمكن أن تثبت، ترسخ، تخلد في التقليد. حتى يكون أكثر انتشارا حتى من الكلمات الأصلية. المشكلة إن زي ما المهندس الرياضي يوسف داود قال إيه؟ قال لك إن ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل. التبديل والتعديل ده كان غالبا في صالح العقيدة المسيحية. التبديل والتعديل ده كان بيدعم وجهة نظر الناسخ، كان بيحقق اللي يريد الناسخ، واللي كان عايزه الناسخ كان عايزه المسيحيين. فهذا التبديل والتعديل المسيحيين ما كانوش بيعترضوا عليه. يعني ايه؟ هديكوا على سبيل المثال النص بتاع تيموثاوس الاولى 3:16. النص ده بيقول ايه؟ عظيم هو سن التقوى بحسب الفاندايك، الله ظهر في الجسد. 99.9% من علماء النقد النصي بيقولوا ان قراءة الله ظهر في الجسد دي قراءة خاطئة، والنص في الاصل كان بيقول عظيم هو سن التقوى الذي ظهر في الجسد. المسيحيين بقى بيعملوا ايه؟ مبسوطين بقراءة الذي، ولا بيعدوا على قراءة الله ظهر بالنواجذ؟ بيحاربوا على قراءة الله ظهر في الجسد. اصلا قراءة حلوة قوي، جميلة، عجباهم، فبيحاربوا عليها. علشان كده تقدروا تحصلوا على مفهوم ازاي القراءة الخاطئة كانت بترسخ وتخلد وتثبت في التقليد النصي للمخطوطات، ان التغييرات والتبديلات والتعديلات دي كانت على هوى المسيحيين، فكانوا بينسخوها وينقلوها ويفرحوا بيها في مخطوطاتهم. فالكلمات الاصلية كانت بتنبثر، اعداد المخطوطات اللي ما زالت تحتوي على القراءة الصحيحة قلت جدا، وأغلبية المخطوطات بتحتوي على نص فاسد. وصدق ولا بد أن إيه؟ أن تصدق. جه بقى بارت إيرمان، ودي آخر حاجة هنتكلم فيها النهاردة، في كتابه أيضا مسكوتين جيسس الصفحة رقم 57 بيقول إيه؟ بيتكلم بقى عن قضية تصحيح الأخطاء أو تخطيئ الأخطاء، تراكم الاخطاء، مشاكل كتير. بيقول ايه بقى الراجل ده؟ بيقول the only way mistakes get corrected is when a scribe recognizes that a predecessor has made an error and tries to resolve it. يعني ايه؟ بيقول لك الوسيلة الوحيدة او الطريقة الوحيدة ان الخطأ كان بيتصلح، ان حد من النساخ يكتشف بطريقة ما ان المخطوطة القديمة اللي هو بينقل منها او النص القديم اللي هو بينقل منه في خطأ، فيحاول هو يصلحه. حلوة النقطة دي، ده صراحة ناسخ يعني، ندعي له بارك الله فيك وأحسن الله إليك، ده أنت هتعيد النص لأصله ما شاء الله. بغض النظر هو بيكتشف إزاي الخطأ، بس دي كانت الطريقة الوحيدة اللي النص كان ممكن يتصلح فيه. لكن في مشكلة، ايه هي المشكلة؟ المشكلة بيقولها بارت ايرمان، بيقول ايه؟ There is no guarantee, however, that a scribe who tries to correct a mistake corrects it correctly. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناسخ، خدوا بالكم ركزوا معايا الحتة دي حلوة، الناسخ شك في جزء من النص، قال لك الجزء ده فيه مشكلة. أول شيء، هذا الناسخ قد يشك في جزء من النص هو أصلا سليم، يعني الشك بتاعه كان غلط، فلما هيجي يصلح يا ابن الحلال سيب النص في حاله، النص سليم ما تلعبش فيه. الكلام ده بيفكرني بإيه بقى؟ الكلام ده بيفكرني بالتعليق بتاع المخطوطة الفاتيكانية. التعليق بتاع المخطوطة الفاتيكانية في بداية الرسالة إلى العبرانيين كان بيقول إيه؟ النص كان بيحمل قراءة، فكان يجي واحد يصلح القراءة أو يغيرها، يغير القراءة ويلعب فيها، فجي واحد أم رجع القراءة لأصلها وكتب على هامش المخطوطة يا أحمق يا مخادع اترك القراءة لا تغيرها. هنا إيه اللي حصل؟ هنا في واحد شك في النص وغير النص، لكن تغييره وشكه كان غلط فبوظ القراءة الأصلية، ما صلحهاش، بوظها. يبقى في البداية لما يجي واحد يشك في النص، انت عاوز التعليق بتاع المخطوطة الفاتيكانية؟ حاضر، ده تعليق جميل جدا يعني، موجود في بداية رسالة إلى العبرانيين. ثانية واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم. النص التعليق الهامشي موجود، موجود عند نص الرسالة إلى العبرانيين 1:3، بيقول باللغة اليونانية أماثستاتي كايكاكي أفستون بالايون ميمتابويه، الترجمة الحرفية بتاعتها يا أحمق يا مخادع اترك القراءة أو اترك النص لا تغيره، اترك النص لا تغيره. ده كتب التعليق ده ليه؟ ليه كتب على الهامش يا احمق يا مخادع اترك النص لا تغيره؟ لان في واحد شك في جزء من النص وغيره، بس الشك بتاعه طلع غلط فبوظ القراءة الصحيحة. ام جه واحد قال له يا احمق يا مخادع سيب النص متغيروش، النص كده حلو. بارت ايرمان بيقول ايه؟ بيقول ان الطريقة الوحيدة ان نص يتصلح ان واحد يكتشف بطريقة ما ان النص فيه خطأ، لكن انا بقول ان ممكن ناسخ يشك في جزء من النص والجزء اللي هو شك فيه يطلع فعلا سليم ما فيهوش غلط، ده هو اللي حمار مش فاهم او احمق بحسب يعني تعبير الرجل الطيب اللي كتب التعليق. طب فرض جدلي الراجل كان فاهم وفعلا اكتشف خطأ في النص المقدس في حد لعب قبليه في النص وهو اكتشف هذا اللعب الخبيث وحب انه يرجع النص الاصلي. بارت ايرمان بيقول ايه؟ بيقول there is no guarantee however that a scribe who tries to correct a mistake corrects it correctly. يعني ايه؟ يعني انا اكتشفت خطأ، لما اجي اصلح الخطأ مفيش ضمان ان انا لما اجي اصلحه هرجع النص للاصل الصحيح، ده انا ممكن انيل الدنيا اكتر. مفيش ضمان ان لما الناسخ ده هو اكتشف خطأ الرب يباركك صلحها بقى، هتعرف منين الصح؟ ما انت ممكن تغيره بخطأ اخر يجي يكحلها يعنيها. والمخطوطات مليانة عمى يعني ما شاء الله. قال لك ايه بقى بارت ايرمان بيكمل بيقول ايه؟ That is by changing what he thinks is an error he may in fact change it incorrectly. يعني بارت ايرمان بيقول هو في وجهة نظره شاف ان النص فيه غلط، ده بحسب وجهة نظر الناسخ. احنا قلنا قبل كده ان ممكن هو يشك في حاجة اصلا سليمة فيبقى بوظ النص من اولها. طب افرض هو فعلا اكتشف حاجة غلط، لما يجي يصلحها ايه اللي يضمن لنا انه هيصلحها صح؟ مفيش ضمان. ده ممكن فعلا يحاول يصلح الخطأ بخطأ اخر. طب لو هو صلح الخطأ بخطأ اخر يبقى ايه اللي حصل عندنا؟ قال لك so now there are three forms of the text. في تلات اشكال للنص. The original اللي هو الاصل، the error اللي هو الخطأ، and the incorrect attempt to resolve the error. المحاولة الفاشلة لتصحيح الخطأ. حلو قوي. فبارت ايرمان في الاخر بيقول ايه؟ بيقول mistakes multiply and get repeated. Sometimes they get corrected and sometimes they get compounded. تتعقد الاخطاء، تتعقد. ازاي تتعقد؟ ما هو النص الاصلي اتغير، انا جيت غيرت التغيير بخطأ اخر، يبقى انا بدل ما بعدت عن النص بخطوة واحدة، ايه الخطوة الواحدة دي؟ ما هو الاصل كان موجود واتغير، التغيير ده اتغير تاني، يبقى انا علشان اوصل للاصل لازم اغير من اخر حاجة حصلت لي ارجع للخطأ اللي قبله وبعدين من الخطأ اللي قبله للأصل، يبقى انا بعدت خطوتين، المشكلة كبرت عندي. فقال لك mistakes multiply and get repeated, sometimes they get corrected and sometimes they get compounded and so it goes for centuries. الموضوع بيستمر لمئات السنين. ففي النهاية احنا بنطلع من المحاضرة دي بمعلومات مهمة جدا، ان النسخ اليدوي والتغييرات المتعمدة في النص بهدلت الدنيا، وهذه التغييرات كانت بتتوارث من جيل لجيل وبتتضاعف وبتتراكم. وبعدين في اخر جزء احنا اتكلمنا فيه قلنا ان ممكن الناسخ يشك في جزء من النص وهذا الجزء فعلا صحيح فيبوظها، او فعلا هو شك في جزء من النص خطأ مفيش ضمان ان هو يصلحه بشكل صحيح، فيبقى في الاخر تتراكم كل هذه الاخطاء وعدد الاخطاء تتضاعف وتزيد، مما يجعل مهمة الوصول الى الاصول احنا لسه مش هنقول بقى مستحيلة، مما يجعل مهمة الوصول الى الاصول في غاية الصعوبة. كده احنا خلصنا محاضرة النهاردة، المحاضرة القادمة باذن الله عز وجل هنتكلم برضو في نفس الموضوع، هنتكلم في موضوع استحالة او صعوبة الوصول للاصول. المحاضرة القادمة هتكون بعنوان التغييرات المتعمدة في النص، ربنا يسر ان شاء الله ونقدر نكمل السلسلة دي على خير، واسأل الله عز وجل ان يجعل هذه السلسلة سبب هداية لكثيرين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.